تقول: أنا كنت في 16 من عمري وتزوجت من أحد الشباب ويبلغ 26، وكان يحبني وكنت أحبه كثيرا، والآن مضى على زواجنا 6 سنوات، وفي هذه الفترة الأخيرة تغير زوجي، فهو لا يلاطفني ولا يجاملني كثيرا وليس كالسابق، وأنا لا أريد أن أكون مجرد حاجة فقط، أرجو أن توجهوني جزاكم الله خيرا، إذ أن لي 3 أطفال. أولا عليك أن تصبري، فقد يكون في مبدأ أمره زاد عن الحد الملاطفة والمجاملة والأخذ بالرغبات وترك كثير مما يتعين عليه القيام به استبشارا بك وشعورا باللذة، ثم لما رأى الأمر يطول والأعباء تتكاثر اقتصد. فينبغي أن تصبري وأنت أم أطفال، وإذا فاتك شيء اليوم فانتظري عودة، فإن الصبر مفتاح الفرج، لكن أعينيه على تحمل ما يتحمله وتذليل ما يعوقه والقيام بما يريد القيام به مما ليس مرهقا، فإن الزوجة قد لا يستغرق له قضاء حاجته كثير من وقته، لكن إذا أراد أن يجلس مع زوجته الساعات في حديث لا يأتي بفائدة تذكر ويضيع عليه هو فوائد كثيرة، إذا أراد أن يقوم بذلك بعد مضي هذا الوقت أرهق نفسه، وإن لم يقم بما عليه أضاع عمله ومستقبله وشوه سمعته. والمرأة الكريمة الصالحة هي التي تكون عونا لزوجها على تحمل الأعباء وأداء ما عليه أن يؤديه وتذليل ما يعوقه وتسهيل ما يسهل له أسباب الرضا، إن جاء متعبا فرفقت به، إن جاء مرهقا صدت أولاده لئلا يزعجوه، إن وجدته مرتاحا عملت معه ما يعينه على هذا الارتياح، وهكذا. والحياة كلها تعب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، هناك شهر يسمى شهر العسل. شهر العسل كأنه مأخوذ من لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. في أول الأمر يشعر الزوجان عند أول اللقاء بالحرص من كل جانب في الغالب على المجاملة واستجلاب الرضا، فيكون ذلك الشهر في غالبه لا تدخله مشاكل، لكن هذه تسمية حديثة. أما السنة فإن الإنسان يتزوج إن كان له أكثر من زوجة وتزوج ذكرا على من عنده من الزوجات، نعم، أقام عند الذكر 7 أيام لا يقسم للأخريات قسمة، ثم بعد القسم 7 يشرع في القسم لكل واحدة الليلة، وإن كانت سيدا أعطاها 3 ثم اشترى في القسم، فإن زادها على 3 قسم لكل واحدة منها، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت زوجها أبي سلمة، وكان لها من أبي سلمة زينب وعمر، فلما دخل عليها وكان النبي لما مات أبو سلمة قال لها: من قال عندما يصاب اللهم أجرني في مصيبة يخرج عليه خيرا منها إلى آخره، تقول أم سلمة: قلت من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله، يعني وقريبة، ثم جاءه الله برسول الله فعلمت أن الله ساق لها خير من أبي سلمة، لكن لما أمضى 3 وأراد أن ينصف أمسكت بثوبه فقال: أما إنه ليس بك هوان على أمر، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائك، وإن شئت لم أسبع وقسمت لكم جميعا. فقالت: لا، بل تقسم جميعا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كأني بالشيخ صالح يقول: لا تطمح الزوجة في أن تكون الحياة كلها شهر عسل؟ لا شك في ذلك، ولا شك أن الإنسان قد تحول بينه وبين توفير الرضا من جميع الوجوه لزوجته أسباب، وقد يصير في تارة غير قادر على أن يرضيه وبعد فترة يكون قادرا. ومن أرادت أن تكون الأيام كلها عذبة حرة فقد أرادت محالة، فقد يمطل تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا لراغب في الزيادة. والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.